بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب العلم: باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم، تكلم فيه بكل ما فيه من قبل حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب العلم وطلب العلم وفضل العلم ومعرفة العلم وما هو العلم إلى آخره. يقول رحمه الله: باب ما جاء في أن الإنسان طلب العلم للدنيا صار وبالا عليه. إذا طلب العلم أو جاء يطلب العلم لأجل الدنيا صار وبالا، صار العلم وبالا عليه، لأنه ورد في حديث أبي هريرة أن أول من يسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم من جاء من طلب العلم للدنيا، طلب العلم يقال هو عالم أو يقال كذا، فهذا أول من يسعر بهم النار يوم القيامة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام. أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أمية بن خالد. أمية بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى. إسحاق بن يحيى قال عن ابن كعب بن مالك. عن ابن كعب، وكعب بن مالك رضي الله عنه له ابنان، أحدهما عبد الرحمن والثاني عبد الله، والذي بين أيدينا الظاهر عبد الرحمن، لأنه هو اللي كان قائد أبيه حينما عمي. كعب بن مالك عمي في آخر عمره، وكان يقوده ولده الأكبر عبد الرحمن، وله ولد اسمه عبد الله، كلاهما يحملان العلم عن أبيهما، وهذا ولده عبد الرحمن اللي بين يدينا. قال حدثنا كعب بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري. نقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. هذا الذي ورد تصديقه في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، أن أول من يسعر بهم النار ثلاثة: واحد منهم طلب العلم ويقال هو عالم يماري به الناس ويجاري به السفهاء ويقول عالم عالم عالم عالم، هذا أول من يدخل النار هو، لأنه طلب العلم لغير الله. لغير طلب العلم لابد أن يكون لوجه الله والدار الآخرة. أطلب العلم لأستفيد أنا وأفيد الناس لوجه الله تعالى وتقدس. ما جاءني من المال فهو ما أشرفت له نفسي ولا سألت الناس عنه، لكن أطلب العلم لوجه الله للثواب، لوجه الله تعالى وتقدس، لأستفيد أنا وأفيد الناس من علمي إذا صرت عالما. أما لأماري به السفهاء أو جاري السفهاء العلماء أو أماري السفهاء أو أصرف وجوه الناس إليه وأشوف العالم شوف العالم أو أصرف الناس إلي ويتركوا، هذا كله نعوذ بالله في جهنم، كله في جهنم. يقول كعب رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يعني من الثلاثة الذين عذبوا في النار من أول من يعذب جاري العلماء، وقال يجي العلماء يجاريهم يقول أنا عالم أنا مثلكم أنا عالم مثلكم، ويجاريهم أو يماري به السفهاء، يصرف يجادل السفهاء أو يماريهم أو يعمل بهم أي حاجة. الشاهد أو يصرف وجوه الناس إليه، يعني يريد بهذا العلم أن يصرف الناس إليه. شو انظروا العالم انظروا العالم، هذا كله في جهنم نعوذ بالله، لأنهم لم يرد وجه الله ولا الدار الآخرة. فالعلم الذي لا يتراد به وجه الله وباله أكثر من فائدته، يكون الإنسان لا يتعلم العلم إلا لوجه الله، هذا هو الأفضل، وهذا هو الواجب على المسلم أن لا يتعلم العلم إلا لوجه الله. نعم. يقول الترمذي: الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وولد يحيى هذا اللي سمى أبو الشعثة تكلم فيه من جهة حفظه. قال رحمه الله حدثنا علي بن ناصر بن علي قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن نصر قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا علي بن المبارك قال عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال حدثنا خالد بن دريك قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. تقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما لغير الله أو تعلم لشيء لا يريد به وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. لا شك أن الذي يتعلم لغير الله أنه في النار، لأنه يعتبر أنه مرائي أو مشرك أيضا، ولو كان الشرك قد يكون أصغر، لكنه تعلم لأجل الناس، تعلم لأجل مادة، تعلم لأجل دنيا، تعلم لأجل الناس يشيرون إليه بالأصابع، تعلم ليرأس يصير رئيس أو يصير ينال منزلة أو يصير مرتبة أو ينال وظيفة. كل هذا إذا كان نيته هذا الشيء فعلمه لا ينفع، علمه وبال عليه، بل يسعر فيه جهنم، يسعر هو وعلمه في جهنم، يدخل جهنم على لأجل أنه صرف الأشياء التي يراد به وجه الله والدار الآخرة صرفها إلى غير الله، صرفها أما لمال أو لوظيفة أو لمنزلة أو لغير هذا. لكن لو اجتمع إرادة الله وإرادة الدنيا، أنا مثلا من طلبتنا اليوم في الجامعات يريد أن ينال الشهادة لكنه نوى أن يكون لوجه الله، علمه لوجه الله، ولكني أريد أن أحمل الشهادة لأجل أن أكون عائشا بين الناس، ولكن نيتي وجه الله، فهل ينفع هذا؟ شيخ الإسلام له نظر في هذا، يقول له حج إنسانا وأراد أن يبيع ويشتري معه أموال وحج ليكسب في مكة، لكنه حج لوجه الله وحج ليبيع ويشتري في مكة أو في مواسم الحج ليكسب فيها، فهل يصح حجه؟ يقول له شيخ الإسلام نعم يصح حجه، لأن مقصود وجه الله، لكن ما أتى على بعد وجه الله جائز، هذا ما يؤثر على أن يكون لوجه الله. فالإنسان إذا طلب العلم لوجه الله تعالى وتقدم، أريد أن أعرف العلم من حيث هو العلم، أريد أن أكون طالب علم من حيث العلم، ولكني أحتاج إلى مال فيما بعد، وأحتاج إلى شهادة، وأحتاج إلى أن أعيش بين المجتمع الذي لا يعيش فيه إلا الشهادات، فأنا أحتاج إلى هذا، مع أني أنا ما أنوي إلا وجه الله والدار الآخرة، لكن أدرس في الجامعات أو أدرس في كذا أو أدرس في المدارس في الحرم وغيرها لأنال شهادة، ولكن نيتي وجه الله والدار الآخرة. فهذا كما ذكر شيخ الإسلام في بعض فتاوي أنه لا بأس به إن شاء الله، لأنه لا يؤثر النية، إذا نويت وجه الله لا يؤثر فيها بعد ذلك شيء، لأنها تابعة لشيء آخر غير ما تريد أنت، أنت تريد وجه الله والدار الآخرة ولتتعلم العلم للعلم بس، ولكن أردت أن تنال شيئا من هذه المسائل أو هذه الأمور التي الناس لا يعيشون إلا بها، تريد هذا وتريد هذا فلا يؤثر هذا. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وأرى أنه مصيب رحمه الله. والمسألة مسألة في الحج، ذكرها في الحج رحمه الله، إذا حج إنسانا وأتى بمال يكسب في مكة ليكسب في الأماكن المقدسة، ولكن نيته الحج، نيته وجه الله، نيته بحج، ولكن جاء أتى بمال يريد أن يبيع ويشتري ويكسب فيه، فهل يؤثر بحج؟ يقول لا ما يؤثر بحج، لأن نيته الحج، نيته وجه الله، ونيته رؤية المشاعر المقدسة والأماكن المقدسة، ويبيع ويشتري في منى وفي عرفات وفي مكة، لا يضر هذا، لا يجرح في نيته الصالحة التي نواها ليحج لوجه الله تعالى وتقدس وحمل معه، فما أتى بعد النية الصالحة لا يضره شيء. هذا في رسالة في كتاب الحج رحمه الله. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن غريب. نعم. وفي الباب عن جابر، يقول في الباب من الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى بن عمرو بن حرام. نعم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس وحديث زيد بن ثابت حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. باب ما جاء في الحث على تبليغ ما تسمعه من العلم الإنسان. حثك الرسول عليه الصلاة والسلام على أن تبلغ ما تعلمته بأمانة، لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد عن شيء أو تقول على عالم شيء أو تقول قال كذا وكذا أو تزيد من عندك أشياء لم يقولها شيخك، فهذا كله أمانة. تنقل العلم أمانة، نقلت العلم من شيخك إلى الناس أمانة، لا تزيد ولا تنقص. ولهذا يقول الرسول كما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه نظر الله امرأة جعل وجهه له نظارة، يعني جعل الله لوجه هذا الشخص نظارة. نظر الله امرأة حفظ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أداها كما سمعها، لا تزيد ولا تنقص ولا تحور تقول بديها بالمعنى، أديها كما سمعتها. سمعت حديث قل إن سمعت الحديث من هذا من فلان بن فلان، الحديث هو كذا وكذا وكذا. نظر الله امرأة في حديث ابن مسعود كما في البخاري نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى الناس كما سمعها، أداها كما سمعها، لا تزيد الإنسان من عندك شيء ولا تستحسن شيء ولا تنقص شيء، أديها لأنها أمانة. نقل العلم أمانة، لا تزيد ولا تنقص الإنسان، نقل العلم أمانة، لا تحرف ولا تكذب. حتى الكتاب اللي تقرأه لا تزيد في الكتاب ولا تنقص، لأن الكتاب اللي قرأته أمانة بيدك، والنقل للعلم أمانة، لا تغير ولا تبدل. السؤال هنا لو قرأته بالمعنى أتيت أخذت حديثا حفظته لكني نسيت بعضه وأديته بالمعنى، يقول لك المعنى إذا لم يغير الجوهر، إذا لم يغير جوهر الكلام جوهر الحديث أو جوهر المقالة ما غيرها، لأنك نسيت بعض الكلمات وأديت الكلمات اللي نسيتها بمعناها لكن لم يتغير الجوهر فلا بأس بذلك. لكن الرسول حث على أن تؤديها بأمانة، تؤديها كما سمعتها، لا زيادة ولا نقصان ولا تحرف ولا تحرف. الشاهد يقول البخاري رحمه الترمذي رحمه الله هنا حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود، وأبو داود الذي يروي عن شعبة هو الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب. عمر بن سليمان يعني ينتسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان نعم عن أبيه أبان ابن عثمان يعني ولد عثمان ابن عفان في الشام، ورأوا زيد بن ثابت يخرج من الخليفة معاوية بن أبي سفيان، رآه يخرج من القصر وهم يرونه، فقالوا لم يأتي زيد هذه الساعة إلا لأمر مهم، أما بيسأل معاوية أو شيء من هذا. يقول فحصل ما تنبأنا حصل، فسألناه ما الذي أتى بك؟ قال إن معاوية بعث إلي فاسألنا عن أشياء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فأديناها منها. نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. يقول الترمذي رحمه الله أن زيد بن ثابت قال لمعاوية إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نظر الله امرأة يعني جعل وجهه جعل وجهه نظارة في الدنيا والآخرة، نور في الوجه ونور في الآخرة. نظر الله امرأة سمع مقالته سمع منا حديثا فأداه كما سمع. رواية البخاري نظر الله امرأة سمع مقالتي سمع مقالتي هذه اللي أقولها، يعني كل مقالة يقولها الرسول تسمعها الإنسان وتؤديها كما سمعتها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، لاحظ، فوعاها فهمها، طيب، فوعاها فهمها ثم أداها كما سمعها. سمع مقالة ووعاها وفهمها طيب ثم أداها كما سمعها. هذا يجعل الله لوجهه النظارة، يعني النور في الوجه في الدنيا والآخرة. وهنا يقول نظر الله امرأ سمع حديثي أو الحديث، نعم، فحفظه حتى يبلغه غيره، فحفظه نظر الله امرأ سمع الحديث فحفظه فبلغه كما حفظه، مثل ما حفظت الحديث بلغه كما حفظته الإنسان، نعم. فربما حامل فقه إلى غيره، إلى من هو أفقه منه. تحمل فقه أنت لكن تحمله إلى من هو أفقه منك وأعلم منك، فإذا أتيت بالحديث أو أتيت بالآية تقول وش معناها فلان، لأنه أفقه منك وأعلم منك، فهو أفقه منك وأعلم منك، قد يزيدك علما وقد يزيدك فقها. فربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، نعم. وربما حامل فقه ليس بفقيه، فليسمع، قد يكون فقيها، قد يكون عالما، قد يكون حافظا، لكن قد تحمله إلى من هو أفقه منك. فإذا عديت إليه الحديث أو عديت إليه الآية أو عديت إليه المقالة ربما يفهم منها أحسن ما تفهم أنت يا الإنسان، لأن الله هو الذي قسم الأرزاق وقسم العقول وقسم الفهوم وقسم الطبائع وقسم كل شيء تعالى وتقدس بين الناس، فتجد هذا أفقه وهذا أعلم وهذا أحفظ وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. فالعباد وزعهم الله تعالى وتقدس وفرق بينهم الأمزجة والجبلات والفقه والحفظ وغيرها، فتجد إنسانا تؤدي إليه هذا الحديث تقول الله فلان ما فهمت الحديث، سمعته لكن ما فهمت، يقول لك معناه كذا ومعناه كذا ومعناه كذا. فربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه، نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من أحاديث الصحابة عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وابو الدرداء وأنس بن مالك، كل هؤلاء يروون هذه الكلمة. ابن مسعود حديثه في البخاري، ابن مسعود حديثه في البخاري كقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي، هنا سمع حديثي فأداه كما سمع، هناك سمع مقالتي فوعاها كما سمع وأداها، فوعاها فهمها طيب ثم أداها كما سمعها. ثم وفي آخره فربما حامل فقه إلى بس من هو أفقه منه، وربما حامل فقه ليس بفقه، نعم. يقول الترمذي والحديث حسن، لكن يؤيده ويؤكده أحاديث الصحابة، نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نذر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة بن الحجاج قال عن سماك بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع منا شيئا. الذي في البخاري كما قرأته عليكم نظر الله امرأ في حديث ابن مسعود نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ علم ليس بعالم، ورب مبلغ فقه ليس بفقيه. هذا آخر حديث ابن مسعود كما في البخاري رحمه الله. وهنا الترمذي تصرف في حديث ابن مسعود أو أن رواية ابن مسعود ثانية، يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، نعم. فرب مبلغ أو عام سامع، يعني أعلم وأفقه وأوعى. الوعي هو كون الإنسان يفهم ما يسمع، الإنسان الوعي كون الإنسان يفهم ويدرك ما يسمع. يا الوعي هو كونك تعلم ما تسمع وتعرف ما تسمع وتفهم ما تسمع، تفهمه على الوجه الصحيح، تفهم ما تسمع وتعي ما تسمع على الوجه الصحيح، هذا الوعي. نعم. قال والحديث حسن صحيح. قول الترمذي والحديث حسن صحيح، أصله بالبخاري ومسلم. الحديث هذا أصله في البخاري ومسلم عن ابن مسعود وغيرهما. وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله. يقول رواه عبد الملك بن عمير وهو إمام حافظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأة يعني جعل لوجهه نظارة جعل وجهه نور في الدنيا والآخرة نظر الله امرأة حفظ مقالتي فوعاها فسمعها فوعاها وسمعها وأداها كما سمعها. نعم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم فرب مبلغ علم فيه نعم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ثم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم يعني لا يطبع القلب عليه أو لا يقفل الغل غل القلب نعوذ بالله هو القفل أو الطبع على القلب ما يغل عليهن هذا يعني ما يقفل عليه وهو يتصف في هذه الصفات الثلاث لا يقفل القلب أو لا يغل عليه القلب إذا كان في هذا في القلب هذه الثلاث الأولى نعم إخلاص العمل لله إخلاص العمل لله رب العالمين مديما على أنه يخلص عمله لله رب العالمين والثانية ومناصحة أئمة المسلمين مناصحة ولاة الأمور ولاة أمور المسلمين مناصحتهم سرا وعلنا حتى لو ما قبلوا تنصحهم سرا الإنسان بينك وبينهم لأن النصيحة إذا كانت سرا تقبل النصيحة إذا كانت سرا بينك وبينهم تقبل حل أما العلنيات والمجاهرات قد لا تقبل هذه وترفض وتأتي الملوك تأتيهم بليل وعطف لأن الله قال لموسى وهارون قولا له كافر فرعون يدعي الربوبية قولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى فملوك المسلمين يجب على العلماء ويجب على المسلمين على كل مسلم يرى أن الولي الأمر أخل في كذا أو أخل في كذا أن يناصحه سرا بينه وبينه وأن يكون برفق أن يكون برفق وأن يناصحه سرا بينك وبينه لأنه ولي أمر المسلمين فلك أن توجهه إذا رأيت شيئا توجهه سرا بينك وبينه بكلام رقيق لين لأنه يرى أنه ولي أمور المسلمين كافة فإذا أتيت بشيء يخالف ما هو عليه فأته برفق وأته بلين وأته بينك وبينه لا يطلع عليه إلا الله تعالى وتقدم هذا إذا كنت تريد وجه الله والدار الآخرة في مناصحة ولي الأمر إذا تريد وجه الله والدار الآخرة وأن الله يلين قلبه للمسلمين فأته سرا وأته بلين ورفق لعل الله أن يوجهه إذا كنت ترى أنه خالف في شيء وقد يكون أخر اللي خالف هذا قد يكون أنت المخطئ من يدري ولهذا إذا أردت أن تنصحه تنصحه سرا وتناقشه لعله يرد عليك بشيء هو فاهم هذا الشيء اللي فعله وربما أنت مخطئ غلطان فالشاهد أن مناصحة ولاة الأمور بالأشياء اللي ترى أنهم خالفوا فيها تناصحهم هذا دائما ما هو مرة ولا مرتين دائما لأن كلمة حق عند سلطان جاي من أكبر الأعمال الصالحة من أعظم الأعمال الصالحة لكن لك أن تنصحهم وإياك ثم إياك أن تخرج من رفقة المسلمين فإنما من خرج عن رفقة المسلمين مات ميتة جاهلية من خرج عن دعوة المسلمين وعن رعاية المسلمين وعن شهادة المسلمين ومجموعة المسلمين مات ميتة جاهلية نعم ولزوم جماعة المسلمين المسلمين مجتمعون على إمام إلزم هذا الإمام وجماعتهم إلزم جماعة المسلمين إذا اتفقوا على هذا الإمام وإياك أن تخرج عليه أو تتكلم نعم لأن دعوة المسلمين إذا كانوا متفقين على رجل واحد فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة المسلم إذا دعا للمسلمين اللهم انصر دولتنا، اللهم عز دولتنا، اللهم مكن لملك الأرض، مكن له في الأرض، اللهم ارفع منزلته، اللهم وفقه، اللهم، لكن يكون سرا. برأي أنا أن جميع الدعاء يكون سرا في وقت التنزل الإلهي، يكون هذا الدعاء للملك، للملك أو لغير، سرا بينك وبين ربك في التنزل الإلهي ثلث الليل الآخر، لأنه يقبل، لأن هذا الدعاء لغيرك الإنسان ولا سيما ولي الأمر يقبل بإذن الله. والجهر قد يقبل وقد لا يقبل، الله أعلم، ما نقول لا تقول، لكن جهر بينك وبين الناس قد يقبل وقد لا يقبل. ولم يذكر أن أحدا دعا للخلفاء الراشدين ولا خلفاء بني أمية ولا خلفاء بني عباس، إلا حديث ورد عن أبي موسى الأشعري أنه دعا في الخطبة لعمر بن الخطاب. ورد عن أبي موسى الأشعري أمير البصرة، ورد أنه خطب خطبة فدعا لعمر بن الخطاب. فلا بأس أن يدعو الإنسان، لكن الدعاء السري أفضل وأقرب للإجابة وأسرع أيضا للإجابة. ادع لولي الأمر سرا بينك وبين ربك وقت التنزل الإلهي، بينك في غرفة مظلمة ادع لولي الأمر بالعز والظفر والتمكين والنصر وتأييد الدولة والأمان والاستقرار، أن يكون على يديه الأمان وأن يكون عليه الاستقرار سرا بينك وبين ربك، ولا سيما في الليل آخر الليل وقت التنزل الإلهي، فالدعاء هناك مستجاب وأسرع ما يكون آخر الليل. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذا كلام الرب تعالى وتقدس، منه صدر هذا الكلام، من ربنا تعالى وتقدس صدر هذا الكلام. فلا بد أن الإجابة مقرونة، ما دام قال لك ادعوني أستجيب لك، وقال لك من يسأل أعطيه، من يدعو أعطيه، من يستغفر أغفر له، فمعناها أن الإجابة مقرونة بسؤالك. فاسأل لولي الأمر أو للمسلمين أن الله يجعل لهم استقرار ونصر وعز، وأن الله يكفيهم شر كل شر، وأن الله يكفيهم شر الحسدة. ادعو بينك وبين ربك الإنسان في آخر الليل تستجب دعوتك، وهذا ما يفعله كثير كما نعلم، يفعله كثير إن شاء الله من الصالحين، أنهم يدعون للمسلمين كافة، يدعون لأنفسهم ووالديهم والمسلمين، يدعون الموت بالغفران، ويدعون للأحياء بالاجتماع على كلمة التوحيد وألا يفارقوها، والاستقرار والأمن للمسلمين. وهذا هو واجب كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء، أن يدعو المسلمين آخر الليل إذا أوتر، إذا صلى وتره أو كان له قيام آخر الليل، فليدعو بالدعاء اللي يريده للمسلمين كافة، لأن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم. ما هي دعوة المسلمين؟ الدعوات اللي يدعيها المسلمون، المسلمون يدعون الله تعالى وتقدس، هذه الدعوات تحيط من ورائهم. فإذا كنت الإنسان ما تدعو أو تكره أو تحب أن تزول الدولة أو شيء من هذا، فإنك ليس من الذين يدعونها، دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني حصن تحيط دعوته، فإن دعوة المسلمين للمسلمين تحيط من ورائهم، يعني حصن وسور على المسلمين لا يضرهم أحد. ما دام في عباد صالحين يدعون لهذه الدولة أو للمسلمين أو لمجتمع المسلمين، فإن دعوتهم محيطة سور تحيط للمسلمين لا يضرهم أحد. باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الترمذي رحمه الله: باب تعظيم الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. اختلاق الكذب، وأنك تكذب على الرسول تختلقه، وأنت تعرف أن هذا الحديث ليس من كلام الرسول، أما من لا يعرف قال الرسول ولا يعرفه فهذا عليه إثم، لكن يختلق الأحاديث عن الرسول ويكذبها هذا عذب له جريمة، هذا جريمة من أكبر كبائر الذنوب، أن تقول على الله ما لا تعلم، أو تقول على الرسول ما لم يقله، تقول على الرسول شيئا ما قاله، أو تقول على الله ما لا تعلم الإنسان، هذا من أكبر الجرائم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن عبد الله أبو النجود اسمه عبد الله ويلقب سخبرة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. من كذب علي متعمدا يختلق الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام متعمد. وما أكثر اليوم من يتعمد الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أكثر من يتعمد. تجد طلبة علم يريد أن يقرر موقفه ويصرف الناس إليه فيكذب حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصنف كتب ويجيب الأحاديث هذه عن الرسول. الناس ما يدرون هو صحيح ولا كذب ولا ما هو كذب، لكن الويل لمن كذب على الرسول متعمد، تأتي بحديث لم يقله الرسول ولا يعرفه وتنسبه للرسول، هذا الويل. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، لك مقعد في جهنم إذا كذبت على الرسول، مقعد مبوأ لك ومهيأ لك في جهنم إذا كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا موسى إسماعيل بن موسى الخزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراج عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلي في النار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسى الغافقي وأبي أمامة وعبد الله بن عمر والمقنع وأوس الثقفي. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح. قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. وقال وكيع: لم يكذب ربعي بن خراش في الإسلام كذبة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا إسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى قال حدثنا ابن أخي السدي الصغير، عندنا سدي كبير إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل، عندنا سدي صغير من التاسعة هذا ابن أخته، وأما السدي الكبير المفسر هو مرتفع من الطبقة الثامنة. نعم. إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله، قال حدثنا شريك بن عبد الله يقال له النخعي ويقال له القاضي، قال حدثنا منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر قال حدثنا ربعي بن حراش قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا هو سندنا في القراءات في القرآن. سندنا ابن أبي النجود، هذا اللي بين يدينا عاصم ابن أبي النجود تلميذه حفص بن سليمان الكوفي، عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيره من القراء، هذا سند الإمام أحمد في القراءات في القرآن، وهو سند الشرق الأوسط كله، إلا أن كثيرا من الناس حرف وبدل، وإلا فهذا سند الإمام أحمد، بل هو سند الشرق الأوسط كله. هذا السند اللي يقرؤونه اليوم هو قراءة علي رضي الله عنه وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيره، والسند هو حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود اللي بين يدينا هذا، عن زر بن حبيش اللي بين يدينا عن علي رضي الله عنه، قال عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي، فإن من كذب علي يلج في النار، فإنه من كذب علي يلج النار. من كذب على الرسول هذا عام، لا تكذبوا علي هذا عام، الكذب هذا سواء متعمد أو غير متعمد، لكن الجاهل أو الذي لا يدري أنه كذب على الرسول قد يعفى لكنه يأثم. لازم تبحث عن الحديث اللي تنسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، ابحث عن صحته من كذبه، هل هو كذب، هل هو ما فيه أحد كذاب، هل في أحد يخطئ، هل في أحد كذا، ابحث عن الحديث إذا أردت أن ترويه للإنسان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه من كذب علي يلج النار، يعني مثل الحديث الأول مقعده يتبوأ مقعده من النار، يعني حصل له محل يقعد فيه في جهنم إذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يكذب على الرسول جاهل أو ما كذب متعمدا، إنما كذب أخذ الكتاب والحديث وقرأه، لا يدري هو كذب هو ما هو كذب هو أذن أو جاهل، هذا لا يجوز له أن يروي عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المتعمد فهذا ليتبوى مقعده من النار. يقول الترمذي: وفي الباب من الصحابة قريب 11 شخص من الصحابة رضي الله عنهم الذي رووا هذا الحديث. نعم. أبي بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان والزبير، وهذا علي بين يدينا الخلفاء الأربعة، نعم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا اللي بين يدينا حديثه، أربعة الخلفاء الراشدين ثم والزبير، زبير بن العوام، نعم، وسعيد بن زيد، نعم، عبد الله بن عمر، سعيد أحد العشرة المشهود له بالجنة أيضا، وابن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعمر بن عبسة وعقبة بن عمرو الجهني ومعاوية بن أبي سفيان وبريدة بن الحصين وأبي موسى الغافقي وأبي أمامة إياس بن ثعلبة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمقنع وأوس الثقفي وأوس بن أبي أوس الثقفي 20 شخص من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا هذا الحديث كما أوردهم الترمذي رحمه الله. نعم. والحديث حسن صحيح. والحديث نعم متفق عليه حسن صحيح. نعم. قال عبد الرحمن بن مهدي منصور بن معتمد أثبت أهل. يقول عبد الرحمن بن مهدي تعرفون منزلته في العلم. عبد الرحمن رحمه الله بن مهدي من الجراح اللي يجرحون ويثبتون ويضعفون من الأئمة أهل الجرح والتعديل. يقول عبد الرحمن بن مهدي أن منصور بن المعتمر منصور إمام حافظ ثقة منصور من السادسة إمام حافظ ثقة من الطبقة السادسة يقول إنه أوثق أهل الكوفة أوثق وأحفظ أهل الكوفة الذين يحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ووكيع يثني على زر بن حبيش أنه لم يكذب في الإسلام كذبة الجاهلية ما يدري عنها لكن بعدما أسلم وروى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكذب مرة واحدة لا على نفسه ولا على عياله ولا على أحد ما كذب معنى هذا أن من لم يكذب على الناس لا يكون أن يكذب لا يمكن يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام معنى هذا التزكية من وكيع رحمه الله كما تعرفون منزلة وكيع ومن عبد الرحمن بن مهدي كما تعرفون منزلة عبد الرحمن بن مهدي في العلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي قال حسبت أنه قال متعمدا من كذب علي فليتبوأ بيته من النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال من كذب علي قال أنس حسبت أنه قال متعمدا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي يقول أنس أحسبه يعني متعمدا لأن الكذب على الرسول متعمد هو الجريمة وأما إذا كذب لا يدري ما أعرف هل هو كذب هذا الحديث أو ما أعرف أما لا انتصر درجته العلمية إلى أن يفرق بين الحديث الصحيح والسقيم أو أنه وصل إليه ولا يدري هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدث الرسول قال كذا وكذا وهو لا يفهم شيء ولا يعرف أنه كذب أو غير كذب ما يدري لكن المتعمد هو الذي فليتبوأ بيته هذا الحديث يقول بيته وسبق أن قال مقعده كل واحد البيت والمقعد في جهنم سواء بيتك في جهنم أو مقعدك اللي تقعد فيه في جهنم مهيأ لك في جهنم نعوذ بالله إذا كذبت على الرسول تدري إن هذا الكذب اختلاق الأحاديث اليوم كثيرا نعوذ بالله اختلاق الأحاديث على الرسول لأجل مقاصد دنيوية أو مقاصد مذهبية أو مقاصد نعوذ بالله كثرت بين الناس اليوم وهذا لا شك أن الأحاديث هذه إذا كان لهم عقول أو لهم فهوم أو لهم خوف من الله تردعهم هذه الحديث الرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وهذا الحديث يقول من كذب علي متعمدا كما قال أنس فليتبوى بيته وبني له بيت في جهنم يعني لك بيت وهو المقعد الذي سبق في الحديث الأول فالشاهد أن ذكر على الرسول له مقعد في جهنم هذا إذا لم يتب فإن تاب واستغفر وأتى وتاب إلى الله فباب التوبة مفتوح لكن الحديث راح الحديث اللي كذبه شاله الناس ومشى به الناس فهل عليه إثم هو بنفسه يتوب الله عليه لكن الحديث اللي مشى وعمل به الناس وهو السبب اختلقه على الرسول لا شك أنه يعاقب عن هذا وإلا فباب التوبة مفتوح بينه وبين الله توبته قد تكون مقبولة لكن الأحاديث اللي عمل بها الناس إلا إذا استطاع أن ينسخ هذا الكلام اللي قاله ويسلبه من الناس أو صنف كتابه ويحرق الكتاب هذا خلاص توبته مقبولة أما إذا أخذ الناس الحديث عنه ثقة به مثلا وهو كذب على الرسول واختلق الحديث لأجل غرض دنيوي أو لأجل منصب أو لأجل شيء فإنه لابد من إزالة هذا الحديث من الناس، وإلا فهو يحاسب يوم القيامة. التوبة قد تكون مقبولة أنه لا يكذب مرة ثانية، لكن الحديث اللي سار مسار السحاب في السماء هذا يعاقب عليه. نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا أنه يتبوأ بيته من النار، يتبوأ بيته من بيوت النار في النار أو مقعده كما سبق، هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي غريب، هذه على طريقة الترمذي، غريب من هذا الوجه. نعم. باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو واحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة، وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله محققا ما سبق بتحريم الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام واختلاق الأحاديث لأجل غرض مادي أو غرض معنوي أو غرض أو شيء من هذا. الشاهد أنه يكذب يختلق الحديث، هذه جهة. الجهة الأخرى أنه يروي الحديث المختلق. عندنا إنسان يختلق الحديث يكذبه من عنده، يكذب على الرسول ويختلق الحديث من عنده يصنعه من عنده، وعندنا إنسان يروي هذا الحديث، وكلاهما سواء، كلاهما في جهنم سواء، سواء اللي اختلقه أو اللي يرويه هو يعلم أنه كذب، يروي هذا الحديث ويدري أنه كذب وأن فلان حدث به واختلقه كذبا، أو لا يدري صاحبه لكن يعلم أن هذا الحديث كذب حتى لو ما عرف صاحبه. فعندنا إنسان اختلق الحديث وعندنا إنسان يروي هذا الحديث المكذوب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كلاهما في الإثم سواء والجريمة سواء. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا ميمون بن أبي شيبة أو شبيب شبيب قال حدثنا المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول: من حدث عني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو قال الكاذبين، سواء كاذبين أو كذابين، هو أحد الذي يكذبون، نعوذ بالله، يكذبون كذب عام حتى سواء على الرسول أو غيره. فالكذب كما ورد الحديث لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهؤلاء كثير، هذا اللي يكتبهم الله تعالى كذابين هذا منهم، هذا اللي يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأعظم جريمة، أعظم كذب وأعظم جريمة الذي يكذب الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين، كل واحد. فيقول: وبعضهم يروي بمثنى أحد الكذابين ويرى أنه مسيلمة والعنسي، وهذا لا، الصحيح أنه أحد الذين يكذبون في الدنيا، يكذبون والكذبة كثير، كما أخبر ربنا تعالى كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يكتبه لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا واحد من الكذابين الذين يكذبون على يكذبون في الدنيا, وكذب على الرسول أعظم أعظم جرما من الكذب العادي. الشاهد أن الكذب هو كذب, نعوذ بالله, الكذب هو الكذب, مفسدة لا شك أنه مفسدة للدين ومفسدة للأعراض ومفسدة للإنسان ومفسدة حتى لخلق الإنسان. الشاهد أنه أحد الكذابين. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة, يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن علي رضي الله تعالى كما مر وسمرة بن جندب. نعم. نعم. والحديث حسن صحيح, يقول والحديث حسن صحيح, وسيأتي حديث عن سمرة بن جندب أيضا. أيوة. وحديث علي سيأتي أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. وروى شعبة عن الحكم, وروى شعبة, يقول الترمذي رحمه الله وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب. أن الحديث نفسي هذا, من كذب علي يرى وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. نعم. وروى الأعمش سليمان بن مهران وابن أبي ليلى عبد الرحمن عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأول محمد والأخير أبوه, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. نعم. يعني نفس الحديث, من كذب علي وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين. نعم. وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح, يقول الترمذي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب أصح عندهم من حديث ابن أبي ليلى عن علي. نعم. قال سألت أبا محمد رحمه الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هذا الترمذي رحمه الله يسأل شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي كما نعلم أنه الدارمي صاحب السنن, يسأل شيخه. الإنسان إذا روى حديث لكن رواه رأى أن في سنده خطأ, السند نفسه أنا أروي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, لكن هذا الحديث أرى أنه خطأ ما هو صحيح, السند هذا فيه خطأ أو فيه واحد مجهول أو فيه واحد مثلا يغلط أو فيه واحد أرى أن السند هذا خطأ ثم رويت الحديث كله, قال أقع أنا بالكذابين؟ هذا سؤال الترمذي لشيخي عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن. قال والصورة الثانية. نعم. وهو يعلم أن إسناده خطأ أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فإسناده بعضهم أو قلب إسناده. المسألة الثانية, المسألة الأولى كما قلنا يرى أن السند هذا خطأ فرواه هو وأخرجه عن النبي عليه الصلاة والسلام, هذه صورة. الصورة الثانية وجد حديثا مرسل لكنه أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, أسنده أو وجد أن شخصا أسنده, فهل يقع في الكذابين كما ورد في الحديث؟ انظر إيش قال له شيخه عبد الله بن عبد الرحمن. إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل تحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. نقول شيخه أما الصورة الأولى فلا والصورة الثانية فلا, لكن إذا روى حديثا يرى أن الحديث مكذوب ويرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف أنه مكذوب فهذا هو الذي يقع يصير أحد يقع في الجرم ويصير أحد كذابين. نعم. باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال أبو عيسى وغيره رفعه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وسالم أبي النضر عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر وإذا جمعهما روى هكذا. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. يقول الترمذي رحمه الله في موضوع آخر غير موضوع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع الجديد هذا الذي سيأتينا غير الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الموضوع الحث على أنك لا ترد سنة الرسول إذا أتتك، أتاك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترده، ولا تقول لا ما نأخذ به إلا ما نأخذ بكتاب الله بس، وأما السنة ما نأخذ بها، الأحاديث ما نأخذ به، عندنا القرآن ويكفينا القرآن ولا نأخذ من السنة شيء. هذا أعوذ بالله أيضا جريمة مثل الأول، مثل كونك تكذب على الرسول، رد سنة الرسول مثل كذبه أو أعظم بعد، أعظم جرم، إلا لأن الله تعالى وتقدس أنزل السنة كما أنزل القرآن، أنزل القرآن بجبريل بقراءة جبريل، وأنزل السنة كساها الرسول عليه الصلاة والسلام العربية ونزلت بالمعنى، ينزل جبريل ويقرأها بالمعنى ويكسوها الرسول، يكسوها الرسول الكلام. الحديث هذا قد ينزل بوحي من السماء بلفظه، وقد ينزل جبريل يقرأه عليه، وقد يكلم الله الرسول رسوله تعالى وتقدس بوحي بدون واسطة. فالوحي منازله ثلاثة، بواسطة أو رؤيا أو تكليم من الله، كما ورد في أول باب نزول الوحي، بأول باب ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري. يقول الترمذي هنا حدثنا متابة بن سعيد الثقفي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حد نعم وسالم أبي النضر، الاثنان حدثا عن عبيد الله بن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبق أن قلنا أنه السفير لميمونة حين خطبها الرسول من لبابة، أختها لبابة بنت الحارث ومن عمه العباس، خطبها ووهم ابن عباس الذي روى البخاري له ابن عباس أنه بنى بميمونة وهو محرم، قال والله لا بنى بها وهو محرم، بل بنى بها بعدما حل من عمرته وخرج إلى سرف فبنى بها هناك. هذا أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، ودائما يرافقه في رحل في شد رحله، رحل الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمه أسلم كما ذكر المحدثون أن اسم أبي رافع أسلم. يقول الترمذي رحمه الله عن عبد العزيز بن أبي رافع العزيز عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم ما رفعه، ولكن أبو رافع قال وغيره رفع غير قتيبة. يقول إن قتيبة غير قتيبة، ما قتيبة ما رفع الحديث عن أبي رافع، ولكن غير قتيبة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني جالسا على الكرسي ويقول كذا، وقال حديث حدثنا الرسول بكذا وكذا، قال لا ما نقبل. ليه؟ قال عندنا كتاب الله ولا نقبل الأحاديث، لأن الأحاديث لعبها الناس وصارت بيد الناس، وهذا يقول وهذا يقول، لكن كتاب صافي، كتاب ربنا صافي ومحفوظ. عاد الرسول يحذر من هذا الكلام، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه أمري أحاديث تأتيه فيردها، فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه وتعبر عنه، لا يمكن أن نفهم كلام الله تعالى وتقدس إلا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتفسر القرآن وتوضحه وتبين وتدل عليه. ربنا أنزل تعالى وتقدس أنزل الصلوات، كم نصلي؟ فضحها الرسول عليه الصلاة والسلام أن نصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ثنتين، الزكاة كم زكاة كم نصابها؟ فضحها الرسول عليه الصلاة والسلام أن في بعشرين ربع دينار وبمئتين خمسة دراهم، والصوم رمضان كذلك، الحج كذلك، أحكام الشريعة كلها اللي وضحتها السنة وضحها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا من أين لك أن تعرف أن الصلوات على أربع أربع مثلا من الكتاب من القرآن؟ هل ورد هذا؟ تقول لا ما ورد. إذن كيف علمناه من السنة؟ كيف تقول ما نقبل إلا من كتاب الله؟ طيب كيف تصلي أربع وأنت ما تقبل إلا من كتاب الله؟ كيف تصلي أربع الظهر أربع والعصر أربع وأنت ما عندك شيء من كتاب الله؟ كيف تصلي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، أنه قد يزيغ، نعوذ بالله، قد يزيغ عن الدين وقد يخرج من الدين، يأتيك أمري فتقول لا ما نقبل ما في كتاب الله بس والسنة ما نقبلها، هذا معناه أنك ألغيت الشريعة بكاملها، ألغيت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بكاملها. فالسنة أتت رحمة للمسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام بين عن طريقه هو، بينت الصلوات وبينت الزكاة وبينت الحدود وبينت الأشهر كذا وبين كذا وبين كذا في السنة. ما عرفنا بيان كثير من الأشياء والأحكام الشرعية إلا من طريق أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كم من سؤال فرج عن الأمة، كم من سؤال سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ففرج الله به الأمة بهذا السؤال وبإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام له. فالشاهد أن السنة هي صنو القرآن، هما الصنوان كلهما، أتى هذا وهذا. يقول طبيب ذاله جهله داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. يقول ابن القيم في النونية رحمه الله يقول الجهل داء قاتل وشفاء هذا الجهل، هذا الداء القاتل والشفاء شفاء أمران في التركيب متفقان. انظر التركيب عند الأطباء لازم ان واحد يخالف الثاني، اما هذا حار وهذا بارد ولا هذا كذا وهذا كذا ولا هذا حريف وهذا كذا، لازم الأمران يختلفان، يعني يركب الدواء علشان يتفق مع المرض ويبني المرض ويسمونها الكيمياء ويسمونها الأشياء ويسمونها التركيبات ويسمونها الكيمياء والسيمياء وغيره علشان التركيبات. فلا يمكن أن تعطي المريض دواء ما ركب من دواء آخر، مادة هذه ومادة هذه، هذا حار وهذا بارد، هذا رطب وهذا يابس، هذا كذا وهذا كذا، لا بد أن التركيب يصير مختلف. لكن القيم يقول أمران داء الجهل داءه داء وشفاه أمران في التركيب متفقان، ما هم مختلفين متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم. فالشاهد أن نص من كتاب الله أو نص من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهما الذي يشفيان الجهل، داء قاتل وشفاه أمران في التركيب متفقان. بخلاف الأطباء فإنها لا يتفق التركيب، لا يخالف هذا يخالف هذا، هذا خالف هذا حار وهذا بارد وهذا يابس وهذا رطب وهذا كذا وهذا كذا، لازم يختلف المواد والتركيب لأجل المريض يبرأ. لكن نحن عندنا صنوان، عندنا أصلان الكتاب والسنة لابد منهما. فاللي يقول يأتيه الكتاب الله يأتيه أحاديث الرسول يقول لا ما نقبل إلا كتاب، هذا زائر نعوذ بالله، وخطر على أن يخرج من الدين. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى بعضهم يعني الحديث اللي بين يدينا ورواه قتيبة بن سعيد شيخ الترمذي هذا موقوف عن ابي رافع، لكن اتى المسند يقول ورواه. نعم. بعضهم عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي يعني أرسله إلى النبي يعني رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وسالم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع مولى الرسول أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. السند صحيح ومرفوع للنبي. نعم بعض الناس يتورع ويقفه على أبي رافع كما فعل كثير من المحدثين، لكن إذا كان عندك مسند فلا تتورع في هذا، عندك مسند ورجاله صحيحة ورجاله رجال الصحيحين ورجاله ثقات ارفعه. نعم. قال وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بيّن حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم بن النضر. يقول ابن عيينة من الورع أنه إذا روى الحديث هذا على الانفراد إن جمعهما بيّنه، وإن روى على الانفراد بيّن حديث سالم من حديث ابن المنكدر. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.